وإذا خطبت إنسانا تقول هل إيش قلت هل قلت، ولا يعد هذا سوء أدب. ولهذا قال صاحب الفروع الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأنه ما أراق الماء، إنما نعم أراق البول. الناس الآن عندنا يستنكفون من هذا، أبول ما عندك أدب، ليش تقول أبول؟ قال مش أقول، قال طير الماء. وبعضهم يقول أنقض الوضوء. هل نقول إذا جرى العرف بالاستحياء من ذكر الصريح في هذا فالأولى اتباع العرف، أو نقول الأولى أن نصرح تبعا للسلف؟ في تردد عندي، لكن أميل إلى الأول ما دام الناس لا يعرفون هذا ويستنكفون من الإنسان، وإذا فارقوه أشوف فلان والله إن حسب عنده حياء، حسب عنده أدب، يقول أروح أبول. نعم، فأظن أن الأولى اتباع العرف هذا، ليست مسألة تعبدية ولكنها مسألة ينطق بها الناس حسب أعرافهم. ومنها جواز معونة المتوضئ، لأن أسامة رضي الله عنه صب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه، وكما فعل المغيرة رضي الله عنه. نعم، ومنها أن الوضوء يكون خفيفا ويكون سابغا. الوضوء الخفيف ليس معناه أن يقتصر على بعض الأعضاء، معناه أن لا يكرر الغسل، هذا الظاهر، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يتأخر الناس في السير. والوضوء الخفيف أعجل من الوضوء المسبق. ومنها لأنه لا يسن أن يصلي صلاة المغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة. ومنها أن الرواة رحمهم الله قد يحذفون بعض الأشياء، إما لنسيانهم إياها أو لأنهم لم يطلعوا عليها أو لسبب من الأسباب. فهنا قال فصلى ولم يذكر لا أذانا ولا إقامة ولا جمعا، لكن الأحاديث الأخرى بينت هذا. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في إرداف الفضل بن عباس من صغار بني المطلب، بل من صغار بني هاشم أردفه. ومنها أن التلبية لا تقطع في الحج سواء كان قرانا أو إفرادا أو حج تمتع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ولهذا قال حتى بلغ الجمرة، لأن الجمرة ابتداء التحلل، فإنه إذا رمى وحلق حل، فهي ابتداء التحلل، والتلبية إنما تكون في ابتداء النسك. نعم نعم. بارك الله فيك. جاء في بعض الألفاظ نعم عند هذا الحديث أو غيره، هذا وضوء من لا يريد الصلاة، ما المراد بها؟ إي ما سمعت بها، وهو من لا يريد الصلاة ما سمعت بها. نعم، كيف؟ السابع. طيب هل يجوز له التمتع؟ اي نعم يجوز، وهو افضل لان معه وقت ان يتمتع به. ثلاثه ها باقي واحد. نعم، التسميات الموجوده في العقد مثلا يسمى الكبير عم، مثلا ايش مثلا يسمى الكبير عم وابو الزوجه مثلا خال او عم في بعض الناس، هل الأولى متابعة الناس في هذا أو لا؟ أما ما يتغير بالحكم فلا بد أن يعدل،